قبل ذلك كثيرا، إنني أستطيع الآن أن أقول بكل جدارة وبكل جراءة، ربما لا تستطيع اليوم أن تفرق بين شريف ووضيع، ترى هذا بذيء اللسان وهذا بذيء اللسان. أمر عجيب، تنظر إلى رجلين يتشاجر في الشارع مثلا وتسمع ألفاظ مقززة، ألفاظ سب وشد بل وقذف، وقلت قبل كده ممكن اللي يكون واقف بيسب وبيشتم ده ممكن يعني ممكن يكون راجل أستاذ، ممكن يكون راجل دكتور، ممكن يكون راجل في مستوى اجتماعي مرفوع، ومع ذلك ترى هذه الأشياء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أقول أصبح الشتم والسباب ليس على ألسنة، سامحوني، ليس على ألسنة الهمج والسوقة والرعاع فقط، قضايا السب بس يا ولد، أنت يا ولد عساك، قضايا السب والشتم يا إخوة هذه الأخلاق ليست أخلاقنا كمسلمين، كما نقول دائما الشتم والسباب من أخلاق السوقة والهمج. الآن الموازين انقلبت، مع أن الشريعة الإسلامية أمرت بحفظ اللسان ونهى الشارع الحكيم، انتبه، ونهى الشارع الحكيم عن كل هذه البذاءات. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من طريق عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي سنن الترمذي من طريق أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء إلا شانه. فالفحش ليس من أخلاقنا معاشر المسلمين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعن واللعن والفحش والبذاءة، ولم لا؟ ألم يأمر الشرع بحفظ اللسان عن هذه البذاءات؟ اسمع معي إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمرك بحفظ لسانك، وهو يأمرك بعدم الخوض في هذه البذاءات والشتم والسباك. ففي صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي صحيح البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فالشرع إنما جاء بالأمر بحفظ اللسان. من أجل ذلك نهى الشرع عن السب والشتم. وستتعجب الآن وأنت تسمع نهي الشرع عن كل أنواع السب، حتى سب البهائم. نحن أمة ذات أخلاق حتى مع البهائم، لا ننسى أخلاقنا أبدا ونحن نتعامل حتى مع البهائم العجموات. لكن للأسف وكأن السب والبذاءة قد تحولت إلى ثقافة، يعني سامحوني في الألفاظ، بعض الناس تجري على لسانه ألفاظ السب حتى أحيانا على سبيل المزاح. يعني تلاقي اثنين شباب بيهزروا مع بعض بيعملوا ايه؟ اسكت يا ابن اسكت يا ابن الكذا، واسكت يا ابن الكذا. بل وترى هذا رجل يريد أن يؤدب ولده، كسر كباية، كسر إزاز، عمل أي مصيبة، اسكت يا ابن كذا. أمر عجيب، هل تحولت البذاءة إلى ثقافة اجتماعية في المجتمع؟ هذه مصيبة. ولذلك احنا ليه النهاردة بنشوف الاطفال الصغار وبنسمع على ألسنة الاطفال السب والشتم القادع المقزز؟ تعلموه من الكبار. مشى الطاووس يوما باختياله فقلد مشيته بنوه فقال، اي الطاووس لاولاده، فقال: على ما تقتالون؟ قالوا، اي اولاده: لقد بدات ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده ابوه. وكان السب والشتم تحول الى ثقافه. انظر اليوم اتنين بيتخانقوا، لا خش جوه شويه، سامحوني لو قلت لكم تعالوا بنا الآن لندخل إلى فصل دراسي، نعم إلى فصل دراسي في معهد أزهري أو في مدرسة عامة، وادخل معي لتسمع ما الذي يقوله الأستاذ المعلم المربي لتلاميذه. أمر عجيب، يدخل الأستاذ وأنت معلم، والله العظيم الذي يفعل هذا، هذا إنسان خائن، ده أنت أستاذ معلم يدخل على العيال يقول لهم يا أولاد الكلب، هل هذا مربي؟ هذا رجل بذيء يحتاج أن يتأدب أولا وأن يتربى هو ثم يعلم غيره من أبنائنا وبناتنا. يعني أصبحت المسألة في غاية الخطورة. أنا أقول الآن تحولت البذاء إلى ثقافة اجتماعية، وهذا أمر في غاية الخطورة. تدخل إلى المدرسة إلى قلعة العلم، طبعا ده المفروض، بل تدخل إلى بعض المعاهد الأزهرية، وأنا رأيت هذا والله بعيني. دخلت يوما في بعض الفصول فوجدت بعض التلاميذ قد وضع رجلا على الأخرى، فقلت: يا فلان تأدب، أستاذك يشرح وأنت تفعل هذا؟ فقال لي هكذا بالنص، قال لي: يا شيخ، هو يقول لنا يا أولاد كذا ويا أولاد كذا، كيف نحترم؟ فأنا ماذا أقول؟ فالقضية الآن في غاية الخطورة. انظر، تعال خش معايا بيت وشوف راجل بيتخانق مع امراته بيقول لها ايه؟ هي دي أخلاقنا؟ هذه هي أخلاقنا؟ لا، نحن اليوم أصبحنا نعيش في واد وأخلاق الإسلام في واد آخر. نعم، بعض الناس يعتقد أن من حقه عشان دي مراته أنه يشتمها بأبوها وأمها، وبعض الناس يعتقد أن عشان ده ابنه أو دي بنته أنه من حقه أنه يشتمه: يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا، ولا حرج عليه. لا، أنت رجل بذيء، انتبه، الشرع نهى عن ذلك كله. وهذا هو عنصرنا الثاني. العنصر الأول قلنا وقفة مع العنوان. ليه؟ إيه العنوان؟ قلنا: إعلام الشتامين بكفر من سب الله أو الرسول أو الدين. أنا لا أريد أن أتحدث عن سب الدين فقط، لا، إن معظم الناس اللي بتسب الدين أصلا ناس بذيئة، ناس سبابة، ناس شتامة، فتعود لسانه على ذلك فوقعت في سب الدين. لكن أريد أن أتحدث عن السب والشتم، ثم بعد ذلك أنزلف منه إلى الحديث عن سب الدين. ثانيا، تذكير أولي الألباب بحرمة الشتم والسباب. أيها الإخوة الكرام، وبالله عليكم انتبهوا معي جيدا، نهى الشرع الحكيم عن السب بكل أشكاله وألوانه، فقد نهى الشرع عن سب المسلم، بل وعن سب الدهر، بل وعن سب الشيطان، بل وعن سب الحمى، بل وعن سب البهائم والدواب. اسمع معي أيها المسلم الكريم، أولا نهي الشرع عن سب الصحابة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه، وقد بدأت بذلك لأن هذا الأمر قد عم وطم على ألسنة الشيعة الخبثاء المجرمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري في صحيحه وفيه لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فسب الصحابة من الأمور العظام، بل وقد يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. فسب الصحابة من أعظم الأمور التي فشت الآن بين المتشيعة، بل وعبر الفضائيات التي يقودها الشيعة الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، سب المسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب المسلم بصفة عامة، والحديث رواه الإمام البخاري وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني ما معنى هذا الكلام؟ فهمتم معناه؟ يعني واحد بيسب واحد، سبه بأبوه أو يسبه هو، هذا الساب فاسق. يعني الراجل المتعود على البذاءة، اسكت يا ابن كذا واعمل يا ابن كذا وروح يا ابن كذا، هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل فاسق، أعاذنا الله وإياكم من الفسق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المؤمن، فقال لعن المؤمن كقتله، والحديث في صحيح الإمام البخاري. يعني ما تقولوش الله يلعنك، فهذا أمر عظيم. فانظر إلى هذا الوعيد، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن سب الدهر اللي هو الزمن، يقول لك ده زمن ابن كذا وزمن عمل فينا ودانا. لا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. العيب فيك أنت ليس في الزمن. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ومعنى فإن الله هو الدهر، لا تفهم من ذلك أن الدهر اسم من أسماء الله، لا، ولكن فإن الله هو الدهر أي فإن الله فاعل النوازل والحوادث. فالله خالق الدهر، والله هو الذي فعل هذا. فإياك أن تسب الدهر، لا تسب الزمن، كما انتشر على ألسنة الكثير. رابعا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، الرياح. بعض الناس إذا هاجت الريح يسبها، رياح بنت كذا. لا، روى الإمام مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سبوا الله خيرها وتعوذوا بالله من شرها. فسبوا الريح نهى النبي عنه. ثم خامسا للمرة الثالثة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات ولعنهم. نهى عن سب الأموات ولعنهم. سب الأموات، آه يا أمة فسدت أخلاقها حتى لم يسلم الأموات من ألسنتها. حتى الأموات مش سايبينهم في حالهم، وده وارد. كل يوم نسمع سب الأموات، تسمعون ذلك؟ كل يوم نسمع. وطبعا الكلمة الشائعة على ألسنة الشباب، وطبعا هي كلمة مختزلة، يعني إنسان يريد أن يسب إنسان فيقول له انتبه معي لكي أعرفك معنى الكلمة فقط، هو يقول له يلعن ميتينك. عارف معنى الكلمة؟ لعن الله أموات أهل بيتك. لماذا يا أخي؟ بل ويلعن أموات أبيه وأمه. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري من طريق عائشة: لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. تسبهم ليه؟ بدل ما تدعي لهم تسب الأموات. تريد أن تسب رجل فتسب أموات أهله، بل وأموات أبيه وأموات أمه. أمر عجيب في غاية الخطورة. وسب الأموات جريمة، جريمة. لو أن هناك سلطان شرعي ينبغي أن يعاقب هذا المجرم الذي يتطاول ويسب أموات المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والميت أحوج ما يكون إلى دعاء أو إلى عمل صالح يهدى له، وليس في حاجة منك أيها البذيء إلى أن تسبه وإلى أن تهدي إليه اللعن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن اللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن طرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فالمسألة في غاية الخطورة. سادسا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك. نهى النبي عن سب الديك، مش الدين، لا، الديك. كثير من شبابنا يشتم إنسان فيلعن الديك ويسب الديك. تقول له انت بتسب الدين ليه؟ يقول لك لا، انا ما بسبش الدين، ما شاء الله ولد ورع، انا لا اسب الدين، انا اسب الديك. قال صلى الله عليه وسلم، هو انا مش قلت لكم احنا امه اخلاق؟ احنا امه اخلاق، ما نسبش حتى الحيوانات. ايوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يذكر بالله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. لا تسبوا الديك فإنه يذكر بالله. هو الديك لما بيصيح بيشوف ايه؟ انه يرى الملك. ديك يرى الملاك فيصيح، الديك يصيح عند الفجر ليوقظك من شخيرك وانت نايم وانت تسبح. ده ممكن في الحالة دي الديك يبقى افضل منك، هو قايم بيذكر ربنا وانت نايم بتشخر. انا اتعجب، الان المسجد ممتلئ، النهاردة الفجر كان المسجد فيه صف ونص. اين ذهبتم واين انتم؟ كلهم نيام. ولا حول ولا قوة الا بالله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، بل اسمع اسمع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الشيطان. نعم نعم، نهى النبي عن سب الشيطان. بعض الناس إن وقع في شيء يشتم الشيطان، يقول لك شيطان ابن كذا وشيطان ابن كذا هو اللي وقعني. لا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. رواه السيوطي في الجامع الصحيح. لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. ثامنا، سبوا الحمى. الحمى، تعرفون الحمى؟ الحمى السخنية، المرض المعروف، مرض الحمى بشتى أنواعه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن سب المرض. نعم، نحن أمة أخلاق. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم: لا تسبوا الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وطبعا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بالحمى، مات النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى، والذي يموت بالحمى فهو شهيد إن شاء الله تعالى، فلا تسبها. تاسعا، تاسعا من أنواع السب التي نهى عنها النبي، واسمع إلى هذا: سب الدواب، سب البهائم، لعن البهائم. اللهم إنا نحمدك أن علمتنا الأخلاق حتى البهائم. الحيوانات. يعني لما تبقى راكب أعزك الله حمار لا تسبه، إيه حرام؟ نعم حرام. لا تقل له امشي يا ابن كذا، ده حمار هو فاهم حاجة، لكن نهى النبي عن ذلك. لا تسب البهائم أو الأغنام، نهى النبي عن سب الدواب. ففي الحديث، في الحديث أن امرأة من الأنصار كانت تركب على ناقة فلعنتها، قالت لها الله يلعنك. لعنت ايه؟ لعنت الأموات؟ لا، دي لعنت ناقة، لعنت ناقة جمل. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. يعني انت لعنتها وركبها ازاي؟ سيبيها بقى خلاص. فاللعن هذا مصيبة حتى مع البهائم، البهائم الدواب العجماوات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة، فإن كان النهي عن هذا السب، إن كان النهي عن هذا السب وفي حديث مرعب وخطير وعظيم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمدت أن أؤجله لآخر المحور حتى لا ينسى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر أعظم ذنب الشرك، أكبر الكبائر بقى الحاجة اللي بعد الشرك على طول. يعني في ذنب صغير، في ذنب من الكبائر، الزنا من الكبائر، السرقة من الكبائر، لا في حاجة بقى اسمها أكبر الكبائر، شيء أكبر من ذلك، أكبر الكبائر. ما هو؟ قال أن يسب الرجل أباه وأمه، إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه وأمه. طبعا تعجب الصحابة، وفي حد يسب أبوه وأمه؟ هل يعني هذا، هل هذا يعقل؟ فالصحابة قالوا وكيف يسب الرجل أباه وأمه؟ طبعا احنا النهاردة شفنا اللي يسب أباه وأمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمر عظيم. مع أن النبي لم يقصد ذلك، النبي لما قيل له وكيف يسب أباه وأمه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. يعني انت قلت الواحد يا ابن كذا، ما هو يرد عليك يقول لك يا ابن ثلاثين كذا، فأنت تسببت في سب أبيك وأمك فقد وقعت في أكبر الكبائر. ده انت ما سبتش، انت ما رحتش لأبوك وسبيته، انما سببت رجلا اخر فتسببت في سب ابيك وامك. فتصور ان هذا من اكبر الكبائر. ما بقى اللي بيسب ابوه وقول لابوه يا ابن كذا، والراجل اللي بيصلي، بيصلي والله بيصلي، وراح يقول لامه يا بنت الكلب اسمع ان كنت سمعني دلوقتي خلي عندك دين، بيصلي يروح يقول لأمه كده أو يروح يقول لأبوه كده. أمر عجيب، أمر عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر الكبائر أن تتسبب في شتم أبيك وأمك. وطبعا هذا ما نراه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع، حتى ولو كان مازحا، نعم حتى ولو كان مازحا، إن بعض إخواننا الشباب يقابلوا بعض يهزروا مع بعض يا ابن كذا يا ابن كذا، هزار. هذا من أكبر الكبائر، وقعت في هذه المصيبة، فانتبه لذلك يا أخي. أيها الأحبة الكرام، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت أخلاقهم، فإن هم ذهبت أخلاقهم، ذهبوا ضاعوا، فعودوا لأخلاق الإسلام، واحذروا من الشتم والسباب فإنه ليس من أخلاقنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، لا حول ولا قوة. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، أخيرا من عناصر اللقاء سب الدين كفر. أيها الأحبة الكرام، رأيتم عظم المسألة وخطورة المسألة، فسب المسلم، مجرد سب المسلم فقط أو لعن الرجل والديه، هذا من أكبر الكبائر. فما ظنكم بسب الدين؟ أيها الأحبة، سب الدين كفر. يعني الإنسان الذي يسب الدين، خلي بالك معايا، وتعمدت أن أؤجل هذا في آخر الخطبة حتى تخرج به. الإنسان الذي يسب الدين سواء كان غضبانا أو فرحانا، سواء كان جادا أو مازحا، وأقصد غضبان غضب لا يخرجه عن شعوره تماما، معنى الغضب المعتبر شرعا في المسألة أنك لا تدري بنفسك. عارف اللي في غيبوبة، واحد في غيبوبة وهلس سب الدين ما عرفش حاجة، كذلك واحد غضبان جدا لدرجة انه بعد ما هدي، ازاي انت كنت بتقول كذا، والله ما حصل، ما قلتش، هذا لا يدري، العقل غاب. يعني رجل غضب غضبا شديدا لدرجة انه لا يدري ما الذي يقوله، هو ده الغضب المعتبر شرعا في الطلاق، في سب الدين، في كلمة كفر، في أي كلام. لا يحاسب الله عز وجل العبد على هذا وهو غضبان بهذه الصورة. لكن واحد متنرفز، واحد هيفرقع وسب الدين، أو قال لمراته أنت طالع، هل لا يحاسب على هذه الأقوال؟ لا، هذه أقوال معتبرة شرعا. انتبهوا، لأن بعض الناس بيخلط، يقول لك أنا كنت غضبان وكنت زعلان وكنت هفرقع. كنت تدري ما تقول؟ أيوة، كان يدري ما يقول، وقعت في الكفر إن سببت الدين والعياذ بالله. كذلك لو قال لامرأته أنت طالق وهو غضبان يدري ما يقول، امرأته طالق، انتبه. طيب، سب الدين، ليه سب الدين كفر؟ لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى أيها الأحبة مبني على الإجلال والتعظيم. الإيمان مبناه على الإجلال والتعظيم، ولا شك أن سب الدين يناقض هذا التعظيم. قال ابن القيم: روح العبادة الإجلال والتعظيم والمحبة، فإن تخلى أحدهما عن الآخر فسد. معنى الكلام أن الإيمان بالله تعالى قائم على تعظيم الله جل جلاله، وقائم على محبة الله عز وجل. السب، ما المراد من السب؟ السب المراد منه التنقيص والتحقير. يعني انت لما بتشتم واحد بتسبه، ايه المراد؟ انك تحقره، تنقصه. الدليل على ذلك ان انت لو واحد سبك او شتمك او شبهك بحيوان انت تغضب. ليه؟ لانه يحقره وينزل من شأنك وقدرك. كذلك الايمان مبناه على التعظيم، والذي يسب يستهين بالله عز وجل، بل وينقص دين الله عز وجل. مش ينقص دين الله، نقص في قلبه، فهو عياذا بالله يسب الدين من هذا المنطلق. من أجل ذلك كان السب والاستهزاء كلاهما من الكفر. يعني تعرفون جميعا الحديث ان في غزوة تبوك لما تكلم بعض المنافقين وقالوا، استهزأوا ببعض الصحابة وقالوا قراؤنا أرغب الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء، يعني بيأكلوا كتير وما بحربوش كويس، واستهزأوا بهم. طيب لما استهزأوا بهم نزل جبريل وقال: يا رسول الله، اذهب إلى أولئك في مؤخرة الجيش وسلهم فيما يتكلمون. فذهب إليهم عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. نزلت الآية: قل أبي الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون. ماذا قال لهم؟ الآية صريحة، مش عايزة فذلكة، لا تعتذروا قد كفرتم. كفروا ليه؟ هم سبوا الدين؟ لا، ده عملوا حاجة أهون من كده بشوية، استهزأوا. وسبوا الدين أعظم من هذا الاستهزاء. لذلك قال إسحاق بن راهوي إمام أهل العلم رحمه الله، قال: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن من سب الله أو الدين أو الرسول فقد كفر. يعني إيه كفر؟ يعني إيه؟ أبينها أكثر، معلش. كفر يعني لو مات على ذلك والعياذ بالله فهو مع اليهود والنصارى والوثنيين في النار، يعني خالد مخلد في النار لو مات على هذا الكفر قبل أن يتوب إلى الله. يعني إيه كفر؟ يعني لا يحل له أن يتزوج بمسلمة. يعني إيه كفر؟ يعني لا يحل إن مات على هذا الكفر أن يدفن في مقابر المسلمين. ده كافر. كافر، شوف بقى كلمة الكفر تحمل المعاني بتاعتها، كل المعاني دي تنطبق على هذا الرجل. وأنا ولله الحمد والمنة درست دراسة جيدة لقضايا الكفر والإيمان، فأنا أعرف حساسية الكلمة، متى يكون كافرا، متى يكون مسلما، متى يحكم بإسلامه، متى يحكم بردته. ما درست قضية أكثر من هذه القضية، فأنا أعرف ما أقول جيدا، وأستطيع أن أقيم الأدلة إلى أذان العشاء على هذا الكلام على هذا المنبر، لكن أعطيك الحكم والمرخص فقط. فاللي بيسب الدين يا مسلمون كافر كافر كافر. قولها للصبح. طب يا عم الشيخ بالراحة، انت عارف يعني ايه كلمة كفر؟ والله عارف، والله العظيم عارف. فرجع نفسك، هتقول لي بقى كنت غضبان، كنت زعلان، كنت هفرقع، دي مش شغلتنا. كنت غضبان هتفرقع؟ طب ما ثبتش نفسك ليه؟ ما ثبتش ابوك ليه؟ لو انت بتقول انا غضبان مش داري بقول ايه، لا انت داري. الدليل على كده ان انت في الخناقه لما هو بيشتمك بيقول لك يا ابن كذا، تقول له انا ابن كذا؟ ده انت اللي ابن كذا وتسب له الدين. الا يحدث هذا؟ وبعد كده يقول لي انا غضبان، هذا ليس غضب، هذا الكلام لا يعتبر شرعا، لا يعتبر شرعا. الا الغضبان الذي يكون كالذي في حاله الغيبوبه تماما، لا يدري ماذا يقول. واخيرا قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق. يا إخوة، عودوا إلى أخلاق الإسلام. يا آباؤنا، اتقوا الله ولا تسبوا أولادكم عند التقريع والتأديب. يا مدرسون ومعلمون الأدب، اتقوا الله في التلاميذ، ولا تدخل الفصل لتعلم أولادنا البذاءة. يا إخواننا ويا شبابنا، اتقوا الله ولا تتكلموا بهذا الكلام البذيء، فإن المسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا بفاحش ولا بذيء، فإن الله تعالى يبغض ذلك كله. فعودوا إلى أخلاق دينكم، وعودوا إلى هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإلى كل امرأة مسلمة تخاف من الله تبارك وتعالى أن تتقي الله عز وجل ولا تشتم أولادها وهي تقرعهم وتؤدبهم في أي أمر ما بهذه الألفاظ التي تعلمها أولادنا. والشارع خير دليل على ما أقول، الشارع وما نسمعه خير دليل على ما نقول. أولادكم يأتون إلى المسجد ونسمعهم يسبون الدين وهم في الآخر في المؤخرة المسجد، ونحن نصلي ونسمعهم يسبون الدين. من أين تعلموا ذلك إن لم يكونوا قد أخذوه من الآباء الكبار أو أخذوه من الشارع؟ ونحن الذين في الشارع، من اللي عايش في الشارع؟ ما معناش ناس ثانية جاي من كوكب تاني. فاتقوا الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، أنا أعلم أن الكلام شديد، وأعلم أن الكلام فيه شدة كثيرة، ولكن هذه نصيحتي لكم، وأنا ابن من أبنائكم وحذاء أحدكم على رأسي. لا أقول هذا كبرا على أحد والعياذ بالله، ولكن إن أريد الإصلاح، ولكن ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أخلاقنا جميعا. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واحلل سخيمة صدورنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في العراق، وانصر المجاهدين في الصومال، وانصر المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كل بلد محارب فيه الإسلام. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن عاونهم ووالاهم ومن شايعهم وحالفهم وناصرهم، بقوتك يا قوي يا متين. اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية، بجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم تب علينا جميعا توبة من عندك، اللهم تب علينا جميعا توبة من عندك، وخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم عافي كل مبتلى مسلم، وعافي كل مريض مسلم. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عاملهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى،